علامك يا دهري على بن الزهر الزكية علامك عليهم ترمي أصناف الأذية علامك وحيدهم كانوا لسهامك ضحية علامك عفيتهم من بلية لبلية وحدهم كانوا لسهامك ضحية علامك عفيتهم من بلية لبلية تجرع موسى من أسير ضغينا عليه تسلط الأصبى الخؤونة يعيش بغربه روحا سجينا في طامورة قضى آخر سنينا تجرع موسى من أمس الضغينة عليه تسلط الأصبى الخاؤونة يعيش بغربه روحا سجينا في طامورة قضى آخر سنينا يظل ابن النبي كاسي آلام عنا وهو نور الله هادي البرية على خير الورى دارت روحا دهر الشقا يعيش الكاظم بحالة شجية يظل ابن النبي قاسي آلام على وهو نور الله هادي البرية على خير الورى دارت روحا دهر الشقا ويعيش الكاظم حالة شجية يعيش الكاظم على شجية علامة يا دهر على بن الزهر الزكية علامة عليهم ترمي أصناف الأذية على ماك وحدهم كانوا لسهامك ضحية على ماك عفيتهم من بلية لبلية تجرع موسى من كأس الضغينة عليه تسلط الأصبع الخؤونة يعيش بغربه روحا سجينة في طامورة قضى آخر سنين تجرع موسى من كأس الضغينة عليه تسلط الأصبع الخؤونة يعيش بغربه روح سجينة في طامورة قضى آخر سنين يظن ابن النبي قاسي آلام عنا وهو نور الله هذه البرية على خير الورى دارت روحا دهر الشقا يعيش الكاظم حال شجية يظل ابن النبي يقاسي آلام عنا وهو نور الله هذه البرية على خير الورى دارت روحا دهر الشقا يعيش الكاظم بحالة شجية ويعيش الكاظم بحالة أما هارون راعي لمجون أما هارون راعي لمجون في الترف عايش بقصر ويتنا عرش مفتوح عايش فنون في الطرب يقضي حياة ويتنا صب على الكاظم من أحقاده غلو ما الرزايا واسف من فسقا غضيما خلاه ابن النبي في أمور عتما ما درب ليلة ونهار كل يوما صب على الكاظم من أحقاده غلوما الرزايا واسف من فسقا غضيما خلاه ابن النبي في أمور عتما ما درب ليلة ونهار بكل يوما وماريكا بدون بلاقيون ضيقي على ايما امام الوجود في سما الهدايا اخ الباغي نجمه وانحرم كل الخلق من نور علمه اما هاروخ راعي لمجون اما هاروخ راعي لمجون في الترف عايش بقصره ويتنعم بعرشه مفتوح عايش فنون بعرشه مفتوح عايش فنون في الطرب يقضي حياته ويتنغى صب على الكظم من حقاده غلومه الرزايا وسفة من تسقاه ضيمة خلاه ابن النبي في طامورة عتمة ما دار بليلة ونهار كل يوم وماريكا تبلونا بالقيوم ضيق على امام الوجود في سما الهدايا اخ الباغي نجمه وانحرم كل الخلق من نور علمه وانحرم كل الخلق من نور علمه كوثر من جنة هذا بعث الله للعالم نهر للإيمان جاري وخيره نورا لكن عدو الرشد والحق والفضيلة ما ترك الكظم إلى الأمة وسيلة لكن عدو الرشد والحق والفضيلة ما ترك الكظم إلى الأمة وسيلة وبدل ما يخلي سبيلة كاد لبفيه على مهولة وما رزلا ملا ما تدس لي وليس حلت مصيبة عظيمة ولأجل الأفق أضل ما يرضى بالهداية لشار الرديلة السم شفى أحقادها الطاغي وغليلة ما يرضى بالهداية لشار الرديلة السم شفى أحقادها الطاغي وغليلة وفارقت روح الجليلة وفارقت روح الجليلة صاحب السجدة الطويلة صاحب السجدة الطويلة بس الرزية ليها بقية بعد المنية آه ألف آه والحشد كله جمعوا لجنة وعالوعد جولة ترقب القاه وعالوعد جولة ترقب القاه لبسوا له جدية كأنما العيه والفرحة بزيت شوفة ضياء لحظة ودمع نعش المطهر كل حسرة والكل تحسر وإماما والكل تحسر وضجوا بحسرة ودموعي حمرة والقلب جمرة والشهيدة الرجس غالة وما راع حالة وقدرة وجلالة حجة الله خاب الأمل خاب ما ينفع اعتاب سهم الدهر صحوه هادي بلوى هادي بلوى هادي بلوى هادي بلوى بعد الرزية ليها بقية بعد المنية ألف والحشد كله جمع لجلة والوعد جولة يرقب القاهل بسولة جدية كأنما العيد والفرحة بزي شوفة ضياء لحظة ودامة نعش المطهر والكل تحسر وإماما والكل تصرخة وإمام بعد بعد والكل تحسر ضجوا بحسرة ودموعي حمرة والقلب جمرة وشديدة الرجال ما راعى حاله وقدره وجلاله حجة الله بس الرزية ليها بقية بعد المنية ألف والحشد كله جمعوا لجله وعلى الوعد جوله يرقب القاه وعلى الوعد جوله يرقب القاه جئناك يا باب الحوائج وقلبنا باسمك لا جئناك يا باب الحوائج.